أن لا إله إلا الله. السرقة بفتح السين وكسر الراء هي أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه. شوف فرق بين الغصب وبين السرقة. السرقة أخذ المال خفية، أخذ مال الغير خفية، وأما أخذ مال الغير جهرة يسمى غصبا جهارة. غصبا قلت غصبني المال أخذوا مني جهارة، هذا غصب، وهذا فرق. الطريقة خفية يخاف على طالع يوسف. نعم طيب. هي أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه، وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي الطريقة. نعم. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والأخبار تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. ثم للقطع شروط، منها ما هو معتبر بالسارق، ومنها ما هو معتبر في المسروق. أما السارق فيشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا. مختارا، أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا يكون مجنون، وأن يكون مختارا يسرق باختياري. أما لو جاء إنسان وقال له خذ هذه الجمال وسرق أنا دحن أبطله، له أن يأخذها. نعم، ويسمع كلامه اللي خوفا من القتل، لكن لا تقطع يده لأنه مكره. نعم طيب. فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا مكره للحديثين المشهورين. ولو سرق المعاهد لم يقطع في الأصح. ولو سرق مسلم مال معاهد فهل يقطع؟ فيه قولان مبنيان على قطع المعاهد بسرقة مال المسلم، فإن قطع وإلا فلا. وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، وأن يكون نصابا. هناك شروط الثلاثة في السارق، وهنا شروط الآن في المسروق. أن يسرق نصابا، نصاب تجب فيه الزكاة. إذا سرق شيئا يبلغ نصاب تقطع يده، أما إذا كان أقل من نصاب لا تقطع يده بشروط. نعم. وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. نعم. يشترط في المال المسروق أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب. نعم. فلا قطع فيما دونه. واحتج له بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصعدا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. الدينار كان ذلك الوقت مثل الجنيه عندنا بزماننا، كان من الذهب، والدرهم كان من الفضة. نعم. والمراد ربع دينار مسكوك، فلو سرق سبيكة وزنها ربع مثقال ولا تساوي ربع دينار مسكوك لم يقطع على الأصح في الروضة. صححه تبعا لتصحيح إمام الحرمين وغيره في كتاب الروضة الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم. وصحح جماعة أنه يقطع. نعم. ولو سرق مصوغا يساوي ربع دينار ووزنه أقل لم يقطع في الأصح. لابد أن يكون خالص الذهب الذي موجود فيه أن يكون قيمة ربع دينار، هذه الشروط. نعم. ويجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا تساوي ربع دينار مسكوك. ولو سرق شيئا قيمته ربع دينار مسكوك قطع بلا خلاف. قاله الإمام والدينار يعدل 12 درهم وربعه في ذلك الوقت. نعم. وربعه 3 دراهم وهو نصاب السرقة. نعم. ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته 3 دراهم في مجن، المجن الذي يتلقى به الايه السيف، لما يتحارب اثنين بالسيف يفعل هكذا يجي السيف، هذا المجن. المجن قيمته كم؟ 3 دراهم ربع دينار. نعم. طيب. ولا فرق بين ان يعتقد السارق انه اخذ نصابا ام لا، وكان في نفس الامر يعدل نصابا. فلو سرق فلوسا في ظنه انه لا تعدل نصابا فكانت دنانيرا قطع لانه سرق نصابا وظنه خطأ. ولو عكس بأن سرق ما يظنه دنانيرا فكانت فلوسا لا تعدل ربع دينار فلا قطع. لا بد بالذهب. نعم. ولو سرق جبة لا تعدل درهما فكان فيها ما يبلغ نصابا من دينار أو غيره ولم يشعر به قطع في الأصح. ثم هذا كله إذا كان المسروق مالا. أما ما ليس بمال كالكلب والسرجين وجلود الميتة ونحوها لم يقطع به لأنها ليست بمال، والله تعالى أعلم. لا بد أن يكون مال، ولا بد أن يكون محترز في مكان، أن صاحب المال هذا يحطه في مكان المال الذهب في محله في الصندوق الحديد، ولو سرقت الذهب من محله غير محل الصندوق الحديد لا تقطع يده، لأنك أنت فرطت في موضعه، أنت يا صاحبه فرطت في موضعه، ما وضعته في حقه، فلو سرق من الطاقة ما تقطع يده. ليه؟ لأنك فرطت، كما سيأتينا إن شاء الله. والله أكبرنا ولا تردنا خيري يا ذا الجلال والإكرام، وسكن فينا نبينا وادخلنا معه الجنة واجعلنا من حزبي ورفقائي وجلسائي، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع أخواننا المسلمين، وانصر أمة محمد على اليهود والصين وكل من يناوي أمة محمد يا ذا الجلال والإكرام، انصر أمة محمد عليه يا ذا الجلال واحفظ دينا يا ذا الجلال والإكرام، دين محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لإمامنا عبد العزيز ولأولاده الذين هم على منهاجه ويوفقهم لما يحب ويرضاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. آمين يا رب العالمين.